جهنم وألقاه في ذلك. ولا شك أنه لو خرج رضي الله عنه لقاتلهم، فهو بريء منه. طيب، براءة أيضا المولود من عمران، منه موسى، موسى هو موسى بن عمران اسمه، وموسى بن عمران، موسى بن عمران اسمه موسى بن عمران، نعم. لا هذه براءة علي من التشيع. المولود من عمران هو موسى. وش البراءة؟ يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قال، فهو بريء مما قيل فيه. تبرأ موسى من هذا القول الذي قال فيه، كما تبرأ أهل السنة من قول جهنم. ويحتمل أن يكون المراد بقوله تبرأ المولود من عمران تبرأ موسى من عجل اليهود، كما تبرأ أهل السنة من عجل